بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الدرس 20 بعد 100 ثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بالوصية، فابتدأ بمسألة حكم الوصية، فبين رحمه الله أن من السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي المسلم بعد موته، أن يوصي وتكون وصيته بعد موته، وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر المصنف رحمه الله بقوله سن، ومعنى ذلك أن الوصية ليست بواجبة، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، أن الوصية تعتريها عدة أحكام، فتارة تكون واجبة لازمة، وتارة تكون مندوبة مستحبة، وتارة تكون محرمة ممنوعة، وتارة تكون مكروهة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فهذه 4 أحكام تتعلق بالوصية، لكن الأصل العام أنها مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته سنن الهدى، ومن ذلك الوصية التي يكتبها المسلم يأمر فيها بما أمر الله، أو ينهى فيها عما نهى الله عز وجل عنه، أو يجمع بين الأمرين. أما كونها واجبة، فإن أي شخص تعلقت به حقوق لله عز وجل أو لعباده فإنه يجب عليه أن يكتب وصيته وأن ينبه على هذه الحقوق. والدليل على ذلك أن الله فرض علينا أداء هذه الحقوق والواجبات، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلو كانت عند الإنسان حقوق ومظالم للناس ولا طريق للوصول إلى أدائها إلى أهلها والتحلل منها إلا بالوصية، صارت الوصية واجبة. من أمثلة ذلك: لو استدان من شخص مالا، فإذا استدان مبلغا من المال وكتب عليه الشخص صاحب المبلغ سندا وأشهد فلا إشكال، لأن صاحب الحق محفوظ حقه بوجود البينة. لكن لو أنه يحبك وتحب وبينكما مودة، وحصل شيء من الاستحياء أو الثقة فلم تكتبا، فاطمأن إليك، فالواجب عليك أن تكتب في وصيتك أن لفلان علي مبلغ كذا وكذا من المال، لابد، لأنك لو لم تكتب ذلك لأدى إلى ضياع حقه وحرمانه مما له عليك، والله أمرك بأداء هذه الأمانة، وتوقف أداء هذا الواجب على الوصية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن كل شخص عليه حق لله أو حق للمخلوق فإنه ينبغي عليه أن يكتب وصيته وأن ينبه على هذا الحق صيانة لحقوق الناس وأداء للأمانات ووفاء بها. أما حقوق الله تعالى فيشمل ذلك الكفارات، كأن تكون عليه كفارات أو تكون عليه فدية في حج أو عمرة فوقع في بعض المحظورات ولزمته الفدية ولم يؤدي هذه الفدية، فالواجب عليه ألا يديه إلا وقد كتب في وصيته أن عليه فدية من كذا وكذا أو عليه كفارة كذا وكذا أو عليه الصيام على القول بأن الولي يصوم عن وليه إذا كان الصيام نذر، إذا كان الصيام كفارة، إذا كان صياما عن قضاء، يكتب هذا وينبه عليه لأن الله فرض عليه أن يقوم بحقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ لأنها قالت إن أمي ماتت وعلي أحد ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فمن كانت عليه حقوق لله عز وجل من صيام أو وجب عليه الحج ولكن قصر في ذلك مع قدرته واستطاعته فالواجب أن يخرج من تركته وماله ما يحدث به عنه أو يقوم بعض ورثته بذلك مجزيا من الله بأعظم الجزاء وأحسن. هذا بالنسبة لحقوق الله عز وجل. حقوق المخلوقين ذكرنا الدين، وكذلك أيضا من حقوق المخلوقين الودائع والأمانات. لو استعرت كتابا من أخيك فالواجب أن تكتب في وصيتك وأن تنبه على هذا الكتاب والحق الذي لأخيك المسلم حتى لا يضيع، لأنك لو لم تكتب ذلك ولم تنبه عليه لربما ضاع هذا الحق ولربما ضم الكتاب إلى كتبك. فإذا استعار طالب العلم كتابا نبه أو كتب في وصيته أن الكتاب الفلاني لفلان، وكذلك أيضا لو استعار شيئا من أخيه كأن يكون من أدوات أو الآلات أو نحو ذلك من الأشياء التي هي حقوق للناس، فالواجب أن يكتب ذلك في وصيته وينبه عليه إذا توقف أداؤه على مثل هذا. إذن فالوصية واجبة إذا كانت بحق لله أو حق للمخلوقين. كذلك أيضا يدخل في هذا الوصية في الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه. فإذا كان يعلم أن ورثته من بعده قد يقعون في بعض المحرمات والأمور التي لا ترضي الله عز وجل يكتب في وصيته: أنني أوصيكم بكذا وكذا، أوصيكم بتحري السنة في تغسيلي وتكفيني وتجهيزي والصلاة علي. وإذا يعلم أنهم يبكون ويبالغون في البكاء أوصاهم أن لا يفعلوا ذلك. ولذلك ورد في قوله عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال بعض العلماء إن هذا في حالة علم الميت أنه سيبكى عليه ويبالغ في البكاء حتى يوصل إلى حد المحرم ويسكت على ذلك ولا ينهى عنه. فإذا لابد أن تشتمل الوصية على إحقاق الحق وإبطال الباطل، فمتى ما توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على ذلك فإنه يجب أن يكتب في وصيته على الوصية فإنها واجبة. وهكذا إذا علم حقوق بين الناس، مثلا يعلم أن هناك حقا لفلان على فلان فيكتب ذلك وينبه على ذلك. المهم أن الوصية تكون واجبة إذا توقف عليها أداء الحقوق لأصحابها وردها لأهلها. ثانيا، تكون الوصية مستحبة إذا قصد الإنسان منها سبل الخير وطلب بها مرضاة الله سبحانه وتعالى في الأمور غير الواجبة عليه، مثل أن يوصي بالصدقات أو يوقف شيئا أو يوصي بوقف أو يوصي بعمل بر من بعد موته غير واجب عليه. فإذا وصى بمثل هذا فإن الوصية تكون مستحبة، وأفضل ما تكون الوصية وأعظم ما تكون استحبابا وأجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت لأقرباء الإنسان الذين لا يرثون، فيوصي مثلا لعمه، يوصي لخاله، لأولاد عمه، لأولاد خاله، يوصي لخالته، يوصي لعمته، يعلم أن هناك زيادة في المال، وأن العم والعمة والخال والخالة وآل كل وقرابة محتاجون لهذه بالمال، ومحتاجون لقضاء دين أو تفريج قربة، فيكتب في وصيته أن أخرجوا من ثلثي مبلغ كذا وكذا لعمي، أو اجعلوا المبلغ الفلاني لأعمامي، أو اجعلوه لإخواني الذين لا يرثون، لأنه قد يكون عنده أبناء يحجبون الإخوة، فله إخوة فيريد أن يصل إخوانه، ويريد أن يصل أخواته، ويعلم أن أخته مديونة، أخاه مديونا، فأراد أن يفرج كربته، فوصى أن يقضى دين أخيه أو يقضى دين أخته، أو يوصي وصية عامة ويقول ثلث مالي، إذا أحب أن يوصي بالثلث، ثلث مالي يتصدق به على أقربائي في قضاء ديونهم، أو يكون ثلث مالي لأيتام أخي، أو يكون ربع مالي من بعد موتي لأيتام أختي ونحو ذلك، لأيتام أختي ونحو ذلك من الوصايا التي يقصد بها البر وطاعة الله سبحانه وتعالى. فأفضل ما تكون الصلة إذا كانت بالرحم. واختلف العلماء رحمهم الله، هل الرحم تتساوى مراتبها من حيث العموم، فكل ما كان للرحم فله فضل من دون تفصيل، أم أن هناك تفصيلا؟ والحقيقة اختار بعض الأئمة وبعض المحققين رحمهم الله أن الوصية المستحبة هذه تتفاوت درجاتها وتتفاوت مراتبها بحسب تفاوت القرابة والرحم. فأول من تقدم القرابة من جهة النسب، ثم يليهم القرابة من جهة الرضاعة، ثم يليهم القرابة من جهة المصاهرة، ثم الولاء. فأما بالنسبة للقرابة من جهة النسب فقالوا يقدم المحارم على غير المحارم، فمثلا وصيته لعمه وعمته أفضل من وصيته لابن عمه وابن عمته، لأن المحرمية في العم والعمة، فإذا وصت لعمها أو وصى لعمته فإن العم والعمة من المحارم، فالوصية أفضل من الوصية لهم، أفضل وأعظم وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل مرتبتهم مقدمة على مرتبة غيرهم. كذلك أيضا لو كان له أبناء عم وبعضهم أقرب من بعض، يعني ابن العم الشقيق الوصية له أفضل من ابن العم لأب، وابن العم للوالدين أفضل له الشقيق أفضل من الوصية لابن العم لأم ونحو ذلك. فالقرابة من جهة النسب تتفاوت مراتبهم، والذي اختاره جمع من العلماء أن المحارم أو الأرحام الذين يكونون من الذكور والإناث أن الوصية لهم أفضل وأعظم ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الشرع لهم من الحق ما لم يجعل لغيره. وقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقدموا الرحم من هذا المحرمية من هذا الوجه. ثانيا بعد القرابة الوصية للأقرباء من جهة الرضاعة، كأمه التي أرضعته، يعلم أن أمه التي أرضعت محتاجة أو غير محتاجة لكن يريد أن يصلها، فيوصي لأقربائه من جهة الرضاعة، كأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة ونحن ذلك من القرابات من جهة الرضاعة، ويقدم منهم طبعا الذين هم محارم له، وتكون صلة وبرا يعظم من الله عز وجل أجرها وثوابها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الرضاعة وأن لها حقا على المسلم، ولذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وقاتل هوازن وغنم الغنائم اتقى الله فيهم وراع الرحم، فلم يقسم غنائم حنين مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يكلموه حتى لا تشبى ذراريه ولا تقسم أموالهم شفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وحفظا للرضاعة من حليمة السعدية التي أرضعته صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذهب إلى الطائف وفتحها رجع بعد رجوعه ونزوله بالجعرانة، قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم. فلما قسمها تألمت هوازن، وجاءه عليه الصلاة والسلام وفدها، وقام خطيبهم وقال له: يا رسول الله، إن اللاتي بالحظائر ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة. فتأثر عليه الصلاة والسلام أثرا بليغا، وقال له عباس بن مرداس السلمي في أبياته المشهورة والتي منها: من على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك تملأه من نحضها الدرر، إلى غير ذلك مما كان من الأبيات التي ذكرته حق الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم. وقالت الأنصار مثل ذلك، وهذا كله يدل على حفظه صلى الله عليه وسلم لحق الرضاعة. فالمرضعة وأقرباء من جهة الرضاعة يوصلون بالوصية، وتكون الوصية مستحبة في حقهم لأنهم لا يرثون. ثم بعد الرضاعة القرابة من جهة المصاهرة، فلو نظر مثلا وليس له أقرباء لا من جهة النسب ولا من جهة الرضاعة، فحينئذ ينظر إلى أصهاره وهم أقرباؤه من جهة زوجته أو زوجة والده أو زوجات أو من جهة زوجة ولده، فهؤلاء يصلهم وتكون رحما وصلة يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للوصية المستحبة. الوصية المستحبة تكون لغير الوارث، وتكون صلة للأقرباء وبرا، وهي أفضل وأعظم ما تكون أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. وقد قرر العلماء أن الوصية للأقرباء أعظم أجرا من الوصية لغير الأقرباء لثبوت النصوص بذلك. ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ يعني أعتقتها لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها لأخوارك لكان أعظم لأجلك. مع أن العتق أمره عظيم، ويعتق، إذا أعتق الإنسان فإنه يعتق بكل عضو من النار من المعتق. ومع هذا يقول لها: لو أنك أعطيتيها، يعني أبقيتيها على العتق، لكن وصلت بها الرحم ووصلت بها القرابة لكان أعظم لأجلك عند الله سبحانه وتعالى. تكون الوصية محرمة، وهذا النوع الثالث من الأحكام المتعلقة بالوصية. تكون الوصية محرمة إذا اشتملت على حرام، ومثل العلماء بذلك مثل أن يوصي لكنيسة أو يوصي لنسخ توراة أو الإنجيل أو الكتب المحرفة أو الكتب التي تشتمل على الضلالات والبدع والأهواء التي تضل الناس وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذه لا ترضي الله ولا ترضي رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا وصى بحرام، كأن يقول مثل ما يقع في حالات الغضب، نسأل الله السلام والعافية، يغضب الأخ على أخيه فيقول: لا يشهد فلان جنازتي، ولا يحضر تغسيلي، ولا تكفيني، ولا يفعل كذا ولا كذا، فهذه قطيعة للرحم وأمر بمعصية وأمر بما لا يحبه الله ولا يرضاه. فإن الله يحب من القريب أن يشهد قريبا يترحم عليه ويدعو له، والأقرباء أبلغ شفقة من غيرهم. فإذا وصى أنه لا يدخل بيته، وأنه لا يشهد تغسيله، وأنه لا يحضر، وأنه لا يكون في جنازته، وأن هذه من العقوق القطيعة، وقد يكون هذا بين الوالد وولده والعياذ بالله، فهذه نسأل الله السلامة والعافية من الوصايا المحرمة. حتى ذكر العلماء رحمهم الله أن الوصية المحرمة من علامة سوء الخاتمة والعياذ بالله من الإنسان، لأنه يختم ديوانه وعمله والعياذ بالله بالقطيعة وبعقوق الوالدين وبالمظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا ختم له بعقوق الوالدين أو عقوق الأولاد أو قطيعة الرحم، فإن هذه كبائر توجب دخول النار ما لم يغفر الله الذنب، فيختم له بخاتمة سيئة تكون سببا له في دخوله النار تعذيبا إذا كان من الموحدين، ثم يخرج منها بفضل الله وهو أرحم الراحمين. فهذا مما يكون عمله مما يدخله الجنة فيسبق عليه الكتاب في بعض العمل إذا لم يكن مخلدا في النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها مطهرا من ذنب كبير. هذا أحد الأوجه عند العلماء رحمه الله في قوله إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، يكون عبدا صالحا ثم يغضب على ولده يغضب على قريبه ثم يكتب هذه الوصية الجائرة الظالمة التي تشتمل على عقوق أو تشتمل على قطيعة فيخسر له والعياذ بالله بهذه الخاتمة السيئة نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز أن يوصي بالمحرمات، فإذا وصى بمثل هذه الوصايا فهي وصية باطلة، ولا يجوز للورثة أن يطيعه، ولا يجوز حتى للقريب أن يطيع قريبه في قطيعة الرحم. لو قالت الأم لا تزور خالك أو لا تزور عمك أو لا تزور قريبك فلا تطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس بالمعروف، ولأن الله أمرك بصلة الرحم وغيرك نهاك عنها فتقدم أمر الله على سائر الأوامر وطاعة الله على سائر الطاعات. فلذلك لا ينفذ مثل هذه الوصايا ولا يجوز العمل بها. تكون الوصية مكروهة مثل أن يكون الشخص قليل المال وورثته محتاجون في هذا المال فيوصي بصدقة، هذه الصدقة تضيق على ورثته في الإثم. فمثلا لو كان الورثة محتاجين لهذا المال، أو مثلا عنده ولد والولد مديون مكروه وترك ألفا أو ألفين قد لا تفي بسداد دينه، فجاء ووصى بثلثه، فهذا يضيق على ولده ويضيق على وارثه إلى درجة قد لا ينتفع النفع المرجو من تركه. فحينئذ كره العلماء رحمه الله مثل هذه الوصية، وبينوا أن الفقير أو قليل المال الوصية في حقه مكروهة إذا كانت تضيق على الورثة وتوجب لهم ما ذكرنا من الحرج. هذه بالنسبة لأحوال الوصية الواجبة والمندوبة المستحبة والمحرمة والمكروهة. فيما عدا ذلك من حيث الأصل العام الوصية سنة، أي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرع لهذه الأمة سنن الهدى، وذلك بأقواله بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله التي جعلها الله أسوة للمؤمنين وقدوة للأخيار والصالحين، فلا أكمل من هديه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا. لمن ترك خيرا، الخير هو المال الكثير كما فسره المصنف رحمه الله. قول المال لا يشترط السيولة، إنما المال كل شيء له قيمة. فلو مثلا ما ترك نقودا وإنما ترك عمائل، لو ترك 10 عمائل فهي مال، ولم يترك أي ريال في محفظته مثلا أو في رصيده فهو يعتبر ممن ترك خيرا. لا يشترط أن تكون هناك سيولة بالنقد، إنما العبرة بقيمة المال سواء كان من الأعيان أو غيرها. يسن لمن ترك خيرا، أي من بعد وفاته، ولذلك العبرة بما يكون في حال مرض الموت ويغلب على ظنه أنه يموت فيه، فالعبرة بذلك. فلو أنه وصى وهو غني ميسور ثم أصابته أمراض أو جاءت كروبات أو نكبات على أمواله فخسر، فالعبرة بحاله عند مرض الموت وليس العبرة لما كتب الوصية. وقوله لمن ترك خيرا، أي ينظر في حال مرضه للموت ودنو الأجل. فلو كتب وصيته قبل موته بسنة أو قبل موته بشهور فإن هذا لا يعتد به، لأن العبرة بحاله عند موته أو بما بعد الموت أو قريبا للموت. لماذا؟ لأن هذا سيؤثر على مصالح الورثة، والعبرة في المال الكثير والخير الكثير بما يكون سابقا للأجل لا بما قبل ذلك. فالورثة ماذا يستفيدون لو كان قبل وفاته بسنة عنده ملايين الأموال ولما جاءت حضرته المنية لم يكن عنده إلا يسير المال؟ فالعبرة بما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه الحال. فقوله رحمه الله لمن ترك خيرا، أي بعد وفاته غلب على ظني أنه سيكون بعد وفاته. والخير كما قال المال الكثير، وهذا تأثن بالكتاب لأن الله نص على الوصية وألزم بها إذا ترك خيرا. نعم. أن يوصي بالخمس. أن يوصي بالخمس. قوله رحمه الله يسن لمن ترك خيرا، لما قال يسن فيه رد على من يقول إن الوصية واجبة، فقد ذهب بعض السلف رحمه الله كالزهري وأبي مجلس رحمة الله عليهما إلى أن الوصية واجبة، سواء كان الإنسان عنده حق أو عليه حقوق أو لم تكن عليه حقوق فيجب عليها أن يوصي. والأصل في هذا أنهم استدلوا بظاهر قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين، وكتب بمعنى فرض. وهذا القول عارضه قول جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف كإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة رحمة الله على الجميع أن الوصية ليست بواجبة من حيث الأصل. وهناك قول ثالث في المسألة يقول الوصية واجبة لأقربائك الذين لا يرثون، وهذا قول الظاهرية، وهو قول بعض السلف كمسروق صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحم الله الجميع، وكذلك قال به طاووس بن كيسان وقتادة من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، يقولون إن الوصية واجبة للقريب الذي لا يرث، فمن كان عنده قريب لا يرث يجب عليه أن يكتب في وصيته له شيئا. ويرون أن الآية منسوخة بالنسبة للوارثين وتبقى محكمة في غير الوارث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية، قالوا أنه كتب بمعنى فرض، فنسخ الله ذلك في أهل المواريث، فبقي الأقرباء الذين لا يرثون يجب عليك أن توصي لهم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الوصية ليست بواجبة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة فلا وصية لوارث. واختلف الجملة الأولى هل هي مدرجة أو من كلامه صلى الله عليه وسلم، قولوا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا يدل من حيث الأصل أن آية المواريث، آية المواريث التي نزلت في سورة النساء وغيرها قد نسخت فرضية الوصية، فكان الأمر في أول الإسلام ليست هناك مواريث، وإنما كان الشخص يوصي ويكتب أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وأعطوا، فيتولى قسمة تركته قبل موته. ولكن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث من فوق سبع سماوات، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هي أن يموت الرجل وليس له والد ولا مولود. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الآباء والجدود. فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فتولى جبار السماوات والأرض قسمتها من فوق سبع سماوات، فأعطى القريب حقه وقسمها قسمة العدل، فأعطى كل ذي حق حقه. فإذا كان النصوص كانت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمت الحقوق وأعطت كل ذي حق حقه، فحينئذ ليس من حق أحد أن يقول إن هناك من الأقارب من ليس من له حق يجب لك أن توصيله، لأنه لو كان هناك لبين الله تعالى كيف تقسم للأقارب الذين لا يرثون. والبناء على ذلك لا يعتبر القول بأنها محكمة في الأقارب الذين لا يرثون صحيحا من هذا الوجه، والذي يترجح أن الوصية ليست بواجبة عليك إلا في الأحوال التي يتوقف عليها إيصال حق الله عز وجل، أداء حق الله أو إيصال حقوق الناس إليهم على التفصيل الذي ذكرناه. وهذا القول هو قول الجمهور كما ذكرنا بقوة دليل السنة على أن آية الوصية منسوخة وليست بمحكمة. مما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيحين ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هذا يدل على أن الوصية من حيث الأصل اللي هي آية الوصية لو كانت واجبة لسكت النبي صلى الله عليه وسلم وترك آية الوصية دالة على اللزوم، لكنه لما بين أن الوصية تكون واجبة في مثل هذه الحالة دل على أن الأصل عدم وجوبها. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: يسن لمن ترك، لمن أي للشخص الذي ترك سواء كان رجلا أو كان امرأة. وسيأتي من هو الذي يوصي ومن الشروط المعتبرة في الأوصياء. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. الكثير وصف للمال، كيف نعرف أن هذا المال كثير أو أنه ليس بكثير؟ هذا يرد فيه إلى العرف وتجري فيه القاعدة المشهورة العادة المحكمة. فإذا كان العرف أن هذا المبلغ الذي تركه يعتبر كثيرا فهو كثير، فلو نظرنا قبل 50 سنة ربما كان 10 ريال تعتبر من الكثير جدا، والعشر ريال ربما تكون تعادل الآن أكثر من 100,000 ما يشتري به الإنسان من رخص الأشياء وعزة المال قلته وندرته. لكن الآن لو أنه كانت تركته 100 ريال قد تكون قليلة، و1,000 ريال قد تكون قليلة. فلذلك يرجع إلى العرف، وقد بين الله تعالى في كتابه وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم أن عرف المسلمين محتكم إليه، ولذلك رد كثير من القضايا والمسائل والأحكام والتقديرات إلى الأعراف. فما دل عرف المسلمين أو عرف الميت أنه كثير فهو كثير، وما دل العرف على أنه قليل فهو قليل. قال رحمه الله تعالى: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. قال رحمه الله: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. قوله في العبارة السابقة الوصية بالخمس، إذا كانت الوصية مسنونة ومستحب للإنسان أن يوصي، فما هو القدر الذي يوصي به؟ من حيث الأصل الإجماع قائم على أنه لا يجوز للشخص أن يوصي فوق الثلث، لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصى فوق الثلث. قال يا رسول الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مرض بمكة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني لا وارث لي إلا ابنة، ليس لي وارث إلا ابنة بنت واحدة، وعندي مال كثير، أفأوصي بمالي كل؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثي؟ قال: لا. قال: فبنصفي؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له قولته المشهورة: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. كان سعد يظن أن أجله قد حضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فاستجيبت دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وشفي سعد. ثم قال: لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون، فرفع لواء الجهاد في سبيل الله فأعلى الله به كلمته وكبت به أعداءه وكان على يديه من الفتوح والخيرات على الإسلام والمسلمين ما الله به عليم. نسأل الله العظيم أن يجزيه بخير الجزاء وأعظمه وأثناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تعمر، فمد له في عمره رضي الله عنه وأرضاه، فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مات بمكة. هذا الحديث المشهور الذي اشتمل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وجملة من المسائل الأحكام منها مسألة الوصية يعتبر قاعدة عند العلماء في باب الوصية. ولذلك قال له: الثلث والثلث كثير. فلما قال: أفأوصي بمالي كلي؟ قال: لا. وهذا يقتضي التحريم والمنع. قال: بالثلثين؟ قال: لا. وهذا يقتضي التحريم والمنع، الوصية بالثلثين. فبنفسه؟ قال: لا كذلك. ثم قال بالثلث، قال الثلث والثلث الكثير، فسن عليه الصلاة والسلام الثلث من حيث الحد الأعلى. فبقي العلماء رحمه الله، اتفق العلماء على أنه لا يجوز للموفي أن يجاوز الثلث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم. فهذه رحمة من الله عز وجل للإنسان أنه يتصدق ويوصي في حدود الثلث، ما يزيد، يصل رحمه ويكون له من الأجر والخير في تلك الصلة، فيتدارك بعض الأعمال الصالحة، فلا يزيد على الثلث. لكن السؤال، هل يوصي بالثلث كاملا أو ينقص من الثلث؟ وإذا أنقص من الثلث هل يقارب الثلث أو يبتعد عن الثلث؟ كله تفصيل عند علماء. من أهل العلم من قال يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي الثلث وسط لا نقص فيه ولا شطط، الثلث وسط لا نقص فيه، بحيث أن الإنسان لما ينقص من الثلث يقل حسناته وأجره، ولا شطط لأن ما فيه تضييق على الورثة لأنه ترك للورثة ثلثين ماله، فحينئذ كان عدلا. قال رضي الله عنه الثلث وسط لا نقص فيه ولا شطط. وقال بعض العلماء إنه يغض من الثلث، ينقص من الثلث ولا يبلغ الثلث على الأفضل. الجواب يجوز، كلهم متفقون على أنه لو وصى بالثلث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها ماضية وصيته، لكن الإشكال هل الأفضل أن تستغرق الثلث كاملا فتتصدق وتعمل الأعمال الصالحة وتبقى لك الصدقات الجارية بعد موتك، أم أن الأفضل أن تحد وتنقص من الثلث؟ فقلنا أن بعض السلف يرى أنه يستغرق الثلث، يتدارك به الأعمال الصالحة، وقد تبقى أشياء مثل أن يحشر آبارا، وقد يبني مساجد، وقد يشيد أربطة ينتفع بها الفقراء والضعفاء، فتبقى حسنات جارية له من بعد موته، وهذا لا شك أن فيه تداركا بكثير من الخير. وقال السلف لا يصل للثلث، قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث، لو أن الناس غضوا من الثلث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث الكثير. لو أن الناس غضوا يعني لا يصلون إلى الثلث، يغضون منه ينقصون عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير. وقال علي أبو بكر ومذهب أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وطائفة من الصحابة أن المستحب الخمس، ولذلك وصى أبو بكر رضي الله عنه مع أنه كان له مال وصى بخمس ماله، وقال في وصيته المشهورة إني رضيت بما رضي الله لنفسه، واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه، فقال رضيت بالخمس، رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، فجعل وصية الخمس. و قال كذلك علي رضي الله عنه قال من أوصى بالسدس أحب إلي من الربع، ومن أوصى بالربع أحب إلي من أوصى بالثلث. كل هذا يريدون من أن يكون للورثة الحظ الأكثر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعه لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهم يرون أن المال الذي يترك للورثة فيه صدقة على الورثة، والصدقة على القريب أعظم أجرا من الصدقة على الغريب، وعلى هذا قالوا إنه يفضل ألا يبلغ الثلث وألا يصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال رحمه الله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. أجابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، سائل لديه أبناء معاقون وآخر لديه بنت لم تتزوج، فهل إذا ملكوا دارا أو شقة يحتاج فيه أيضا إلى إذن الورثة، أم أن عذرهم هذا شفيع لهم؟ أجابكم الله. يقول السائل لديه أبناء معاقون وآخر لديه بنت لم تتزوج، فهل إذا ملكوا دار أو شقة يحتاج فيه أيضا إلى إذن الورثة، أما أن عذرهم هذا شفيع لهم؟ أسابكم الله. سائل لديه أبناء معاقون وآخر لديه بنت لم تتزوج، فهل إذا ملكوا دارا أو شقة هل يحتاج فيه؟ هل إذا ملكوا هل إذا ملكوا دارا أو شقة يحتاج فيه أيضا إلى إذن الورثة، أم أن عذرهم هذا شفيع لهم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والمواله. أما بعد، في حقيقة السؤال في بعض الغموض. هو يقول إن هناك ورثة معاقين وأن هناك بنتا لم تتزوج لآخر، فهل إذا ملكوا شقة أو عمارة أو لا بد من إذن الورثة، يعني هل يكون مقصوده كونه يعطي أولاده المعاقين أو يوصي لأولاده المعاقين بالشقة أو العمائر، يعني يملكهم إياها شفقة عليهم لوجود الإعاقة؟ في الحقيقة الحكم واحد، يعني القاعدة في عدم جواز الوصية للوارث شاملة للوارث المحتاج ولغير المحتاج. يعني مثلا لو كان عنده 3 أبناء وواحد من الأبناء معاق، فأحب أن يخص هذا المعاق بشيء ويوصي له بشيء خاص، فإنه لا وصية لوارث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. والدليل أن الحديث عام، لم يفصل بين وارث معاق وغير معاق أو وارث محتاج أو غير محتاج، فيبقى العام على عموم. هذا من حيث الأصل عند العلماء بلا خلاف، أنه من حيث الأصل العام لا وصية لوارث بدون تفصيل. لكن لو أنه نظر إلى أنه بحاجة إلى شيء معين وأحب أن يخصه بهذا الشيء المعين، لا بأس أن يرضي إخوانه ويقول لإخواني: أخوكم تعلمون حاجته وتعلمون اضطراره، فأنا أوصي له بكذا وكذا، وأخذ رضاهم، فلا بأس بهذا، وهو إن شاء الله مأجور، لأن هذا من الرحمة. لكن من حيث الحكم الشرعي ليس من حقه أن يخص بعض الورثة بشيء دون وجود إذن الورثة في ذلك، والله تعالى. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يبقى مسألة يملكهم شقة أو عمارة. تمليك الشقق نحن أدينا عليه ملاحظة، يعني لا يصح لشخص أن يبيع شقة من عمارة. لماذا؟ فصلنا في هذا فيما تقدم من الدروس، وبينا أنه إذا أراد الشخص أن يدخل شريكا لصاحب العمارة يقول له: أشتري نصف العمارة، ربع العمارة، ثلث العمارة، أما شقة من العمارة فلا. وبينا السبب في ذلك، لأن الإنسان، لأن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة نجد أن من ملك أرضا ملك باطنها وظاهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من أرض وقوم من 7 أراضين، وجعل باطن الشيء تابعا للشيء. فإذا جاء يملك شقة وقلنا أنه يملك الشقة، فمعنى أنه يملك الشقة وما تحتها من حيث الأصل العام. ولذلك صح الطواف في الدور الثاني ونزل منزلة الدور الأول. لماذا؟ لأن من ملك أرضا ملك السماها، وصح للمعتكف أن يصعد إلى سطح المسجد، وصح للمعتكف أن يصعد إلى سطح المسجد الحرام ولا يبطل اعتكافه ما دام أنه من داخل المسجد. لماذا؟ لأن هذا كله في حكم الأرض نفسها وتابع للأرض نفسها. فإذا جئنا نقول إنه يملك الشقة فقط التي في الدور الثاني، يبقى السؤال عن بالنسبة للدور الأول والثالث والرابع والخامس، كل شخص يملك فيه شقة. طيب لو كانت العمارة من 4 أدوار، السقوط ملك لمن؟ قالوا ملك للمالك الأصلي. طيب المالك الأصلي غدا يبني شقة، ثم يبني في الدور الخامس والسادس والسابع، حتى ما شاء الله سبحانه وتعالى يقول: أنا مالك للسطوح، فيفعل فيه ما يشاء، لأنه لا يعتد ولا يرى أن من ملك أرضا ملك سماها بالنسبة لأصحاب الشقة. وحينئذ يحدث الغرض، وجه الغرض أنه اشترى شقة لا يدري، لأن هذه الشقة مؤقتة ببقاء العمارة، فقد تنهدم العمارة بعد سنة، قد تنهدم بعد 20 سنة، قد تنهدم بعد 30 سنة، فهو ملك مؤقت مثل المستأجر، كأنه ملكها مدة بقائها. وملكية البيع لا تقتضي هذا، ملكية البيع تنصب على ذاتها فتكون مالك للأرض، ومن دخل في عمارة يدخل بالبيع الشرعي المعروف، يدخل مالكا لربعها، مالكا لنصفها، مالكا لثلثها. يصح أن يقول شخص: عندي عمارة 3 أدوار ومن أراد أن يشتري مني ثلث هذه العمارة فليدفع 100,000 فيصبح عندي شريكا في الثلث وأعطيه شقة من الشقق يسمونها قسمة المهايئة. هذه جائزة والشريعة الحمد لله ما ضيقت على الناس، لكن لا ندخل في عقود لا يعرفها المسلمون واستحدثت عليه وتدخل عليهم اللبس. يعني افرض في يوم من الأيام أراد صاحب العمارة أن يهدم العمارة وقال لأصحاب الشقق اخرجوا، ماذا بأي تعليل شرعي تمنعه؟ قال الأرض أرضي، تقول مالكين للشقق ومالكين للشقق، لكن أنا أريد أن أهدم هذه العمارة وأبني أرضي لأني أملك الأرض الأساسية، لأنك أبحت له أن يبني الدور الأعلى والذي أعلى لأنه مالك للأرض وما عليها، فكيف تدعي صاحب الشقة يملك فقط هذه الشقة من العمارة؟ فالغرر في هذا واضح، والشريعة التي وذلك لا يعرف المسلمون مثل هذا البيع، ولا يعرف هذا البيع في بلاد المسلمين قبل 50 سنة تقريبا، إنما طرأ من جديد ودخل على المسلمين، وهو من البيوع التي فيها الإشكال الذي ذكرناه، تدخل مع مالك العمارة بالملك الشرعي الذي تتحمل فيه مسؤولية العمارة وتأخذ ربح العمارة سواء بسواء مثل أخيك على قدر حصتك من الملكية، أما أن تدخل على وجه في غرض فهذا لا يصح ولا يجوز. فإذا قال له أملك شقة فلا، إنما يملك جزء من العمارة ويقول وهبت نصف العمارة ربع العمارة ثلث العمارة، ويعطي قدرا من العمارة فتقدر العمارة، فإذا بلغت الثلث حكم الوصية بالثلث، وإذا كانت أكثر من الثلث فتصح فيما نقص وتبطل فيما زاد عن الثلث، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت علي حقوق مالية تشتمل على أقساط شهرية هل تتغير كتابة الوصية في نهاية كل شهر؟ أثابكم الله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت علي حقوق مالية تشتمل على أقساط شهرية هل تتغير كتابة الوصية في نهاية كل شهر؟ أثابكم الله. من حيث الأصل ممكن للشخص أن يقول المؤسسة الفلانية لها علي 100,000 أو لها علي سيارة مقسطة بقسط كذا وكذا، تسأل عن كذا عما بقي من الأقساط، وهذا يكفي إذا كان من أحلف عليه صادقا أمينا يكفي هذا، ويعني ينبغي للشخص الذي عليه أقساط أن يحتفظ بالأوراق التي تثبت دفعا، لأن هذا يحفظ حقوق الورثة ويحفظ لهم المال من بعده من بعد موته ولا يغرر به حتى يعرفون ما الذي له وما الذي عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ إذا توضأ الجنب وأراد أن ينام فهل له أن يقرأ أذكار النوم المتضمنة لآيات من القرآن؟ أثابكم الله. الجنب لا يقرأ القرآن، وقد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحجز عن القرآن وجود الجنابة، وعلى هذا أشرنا إلى الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده، وهو من أقوى ما ورد شاهدا لرواية كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وهذا الشاهد قواه غير واحد من العلماء رحمه الله، وأثبتوا أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن، ويقوي هذا ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وكان قد قضى حاجته فسلم عليه عليه الصلاة والسلام فتدار إلى الجدار وضرب بكفيه فتيمم ثم رد السلام وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فإذا كان هذا في الحدث الأصغر من باب أولى الحدث الأكبر، وأيما كان الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن إذا كان الجنب أو كانت الحائض يخشى الضرر مثل أن يخشى السحر أو يخشى العين والوقت ضاق عليه ودخل عليه وقت المغرب أو دخل عليه وقت الفجر أو عليه جنابة وخشي أن يبتلى، فرخص بعض العلماء في قراءة المعوذات خوفا من السحر، وفي هذه الحالة الأفضل له أن يتيمم ويخرج من الإشكال ثم يقرأ القرآن، فهذا أكمل وأفضل. وأما أذكار النوم فما كان منها من غير القرآن فإنها تقرأ سواء كان عن الإنسان جنابة أو لم تكن عليه، وأما ما كان من القرآن في قراءة آية الكرسي ونحوها فلا بد فيه من الطهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ من صلى على جنازة ثم تبعها وقبل أن تدفن أراد من لم يدرك الصلاة أن يصلي عليها، فهل يجوز له أن يصلي معه مرة ثانية؟ أثابكم الله. في الحقيقة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حضرت الجنازة دفنها مباشرة، وهذا هو المحفوظ من هديه. ولذلك إذا صلي عليها مع الجماعة من أدرك فالحمد لله، ومن لم يدرك فلا حاجة إلى تأخير دفنها، لأن هذا من تأخير الجنازة لمصلحة الحي، لأن الميت من مصلحة المبادرة، وهذا أمر يخفى سنة تخفى على الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال أسرعوا بالجنازة، وهي إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، فأي تأخير حد لها عن الفضل وحد لها عن الخير، فلا يجب في هذه الحالة أن يعتدى على الميت بتأخير لمصلحة الحي. قد يقول قائل إنه سيدعى له ويترحم عليه، قيل إن هذا متدارك بالدعاء له حتى بعد دفنه، فليس الأمر مطلوب على الصلاة عليه فقط، لأن الصلاة عليه قصدت للدعاء، وقد حصل هذا المقصود وتحقق بصلاة الجماعة، خاصة إذا كان في الحرمين أو نحو ذلك. كل ما جاء الجنازة قبل الموت يتوضع ثم يقال من لم يصلي يصلي ونحو ذلك، هذا في تكلف، والذي يظهر من ظاهر السنة أننا مطالبون بالإسراع، ولذلك قال أسرعوا بالجنازة، هذا أمر ويقتضي المبادرة والتعجل، وحق الميت في هذا ينبغي حفظه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهل، لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهل. ومن هنا نص العلم رحمه الله على أنه لا يجوز تأخير الجنائز، فهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، ينبغي المبادرة بالجنائز والإسراع بها، وهذا فضل للميت وخير للميت. وصح عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن الله كشف له الغيب وبين أن الجنازة تصيح وتقول قدموني قدموني إذا كانت صالحة، نسأل الله بعزتي وجلاله جعلنا ذلك القائل قدموني قدموني لما يرجو من رحمة الله والخير، ونقول الدعاء له متدارك بعد دفنه، خاصة وأن هناك قولا وإن كان مرجوحا أنه يجوز الصلاة عليه بعد الدفن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توضيح قول الفقهاء رحمهم الله قياس مع الفارق، أثابكم الله. القياس دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي لا يجوز لأحد أن يستخدمه إلا إذا عرف وعلم ضوابط الشريعة فيه. فالسلف والعلماء الأئمة أكثر من 10 قرون قعدوا هذا الدليل الشرعي وبيّنوا ضوابطه، فلا يجوز لأي شخص أن يستخدم هذا النوع من الأدلة إلا وهو يعرف أركانه وشروط هذه الأركان المعتبرة للعمل به وإثباته. فما يأتي يقيس شيء على شيء، لأنه قد يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، والرأي قد يكون مذلة للإنسان إذا لم يحسن، لأن الرأي سلاح ذو حدين، إما أن يكون سببا في بناء الشرع وتميز أحكامه ومعرفتها والوصول إلى الحق في المسائل المشكلة، وإما أن يكون العكس والعياذ بالله. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور الذي كتبه لأبي موسى الأشعري، وكان من أعظم كتب الفقه واشتمل على قواعد مهمة للفقيه، حتى إن الإمام القيم رحمه الله شرحه في أكثر من 100 صفحة، وهو كتاب عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأمثالها. اعرف الأشباه والنظائر ثم قس، أول شيء اعرف أن نعرف أن القياس تحتاج أول شيء أن تعرف ما هو الأصل، وأن تعرف ما هي العلة التي تربط بين الأصل والفرق، وأن تعرف الحكم المستنبط والذي تتوصل إليه والذي من أجله أثبت القياس. والقياس يقوم على 4 أركان: فرع مختلف فيه، وأصل متفق عليه بين الطرفين، وحكم لذلك الأصل، وعلة تربط بين الفرع وبين الأصل. تقول مثلا لا يجوز التفاضل في الأرز كما لا يجوز في التمر، بجامع الكيل عند الحنفية، القوت والادخار عند المالكية، الطعم عند الشافعية، الطعم مع الكيل أو الوزن على رواية عند الحنابلة رحمهم الله، أو الطعم على الرواية الثانية، أو الكيل على الرواية الثالثة. هذا القيار الحق في الأرز، قلت لا يجب أن يباع الرز بالرز متفاضلا ويجري فيه الربا، مثل التمر ومثل الشعير، لأنك ترى أن الرز والشعير لا فرق بينهما، لا فرق بينهما من حيث القياس. إذن الفرق هو الأرز، لأنه لم يرد فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة. والأصل المتفق عليه الشعير، أنه لا يجوز بيع الشعير بالشعير متفاضلا، والحكم عدم جواز التفاضل، والعلة ما ذكرناه في المذاهب الأربعة مفصلة. في هذه الحالة يجب القياس. يشترط في الأصل الذي تقيس عليه من الشروط ألا يكون معدولا به عن ثمن القياس، فلا بد أن يكون صالحا لأن يقاس عليه غيره. فإذا كان معدولا به عن ثمن القياس لا يصح. مثلا اللعان، المرأة إذا قذفها زوجها والعياذ بالله بالزنا فإنه يلاعنها إذا لم تكن له بينة. قبينا قال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، كما في حديث ابن عباس لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه امرأته بشريك بن استحماء، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره. فاشتكى شريك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فجاءت فتلاعنا. الرجل مع زوجته إذا قذفها يتلاعنها، لكن لو أن أخا قذف أخاه والعياذ بالله هل يجري بينهم اللعان؟ ونقول مثلا لو جئنا نستخدم القياس، أو واحد يجهل بواسطة القياس كان يقول: يجري اللعان بين الأخ وأخي كما يجري بين الزوج وزوجتي بجامع وجود القرابة في كلهم. نقول هذا قياس فاسد، لأن الأصل معدول به عن ثمن القياس. هذا الذي جعل العلماء يشترطون في الأقيس الضوابط. يعني مثلا إذا كان الشراب خفيفا، الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشراب السميك، ولذلك نزل الشراب السميك منزلة الخف، لأنه نزل في الوسط وقريب منه، حتى كان ربما يواصلون عليه المشي، كانوا لا يسترون أقدامهم حتى أنهم يرفون التساخين كما ورد في بعض الأحاديث. والتساخين كما تعلمون يراد بها الوقاية من الحجارة، ولا تكون كذلك إذا كانت رقيقة. فإذا كان الأمر كذلك، لو جاء يقيس ويقول مثلا يجوز المسح على الخفيف من الجوارب كما يجوز المسح على الخفين، نقول قياس مع الفارق، لأن الخف لا يمكن، يعني يمكن مواصلة المشي عليه وسافر للبدن بخلاف هذا الشفاف الرقيق. ولأن الخف في الأصل رخصة عدل بها عن الأصل الذي هو غسل الرجلين، وهذه الرخصة ينبغي أن تتقيد بما ورد وثبت في السنة المحفوظ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الخف والمحفوظ الجورب التخيل. ولذلك جاء في رواية السنن الجورب الملحن، أي الذي كان من أسره يكون الجن. فإذا ثبت هذا، إذا جاء يقيس قصدي عند من لا يرى المسح الخفيف، يقول إن هذا قياس مع الفارق، لأن هذا التخيل في حكم الخف، ولذلك جاز المسح الجوارب لأنه في حكم الخفاف، فلا يجوز قياس الخفيف عليها. هذا كله قياس مع الفارق، تثبت الفارق بينهما. فإذا أثبت الفارق قدحت القياس. قياس مع الفارق اعتراض، يسميه العلماء يسمونه قادح من قوادح القياس. هذا القياس الذي أثبته العلماء كدليل المحجة يعترض عليه ويقدح فيه من 14 وجه، منها فساد الاعتبار، منها القلب، منها النقض، منها الفرق. أن يقال هذا قياس مع الفارق، أن تثبت أن هناك فرقا بين الأصل وبين الفرع، وتضعف القياس إلحاق الفرع بالأصل من هذا الوجه. فالقياس مع الفارق قادح من قوادح القياس 14. وإذا سلم الخصم أن هذا الفارق مؤثر، فحينئذ يبطل قياسه ويلزم بدليل آخر بدلا عنه. والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون زوج المرأة محرما لجدة تلك المرأة من أبيها؟ هل تدخل في قوله تعالى: وأمهات نسائكم؟ نعم، أم الزوجة من جهة أبيها ومن جهة أمها أم لها، ولذلك تعتبر محرما لها. ولذلك لما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، شمل ذلك الأم المباشرة والأم بواسطة، سواء تمحضت بالإناث كأم الأم أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب. فأم الزوجة سواء من جهة أمها وهي الجدة التي تمحضت بالإناث أم الزوجة، أو جدتها من جهة أبيها كأم أبيها أو أم أبي أمها، فإنها محرم لأنها في حكم الأم للعموم الذي ذكرناه من نص الآية الكريمة. والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد فضل بالصيام في شهر شعبان؟ سواء كله أو بعضه أثابكم الله. لم يرد في شعبان دليل على تخصيصه بالصيام من جهة الفضل، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ويكثر في شعبان من أجل التقوي على رمضان، وهذا ليس المراد به خصوص الشهر ولا يراد به الاعتقاد في الشهر، وإنما يراد به التقوي على رمضان. ولا يخفى أن من دخل عليه رمضان ولم يكن قد صام شيئا من شعبان فإنه يضعف في أول رمضان، ولذلك تجد الذي لا يصوم في شعبان إذا دخل عليه رمضان يتعب في الأيام الأول من رمضان وينهك بدنه لأنه لم يألف الصوم ولم يتعود عليه قبل دخول رمضان. فإذا أراد أن يكون قويا في رمضان ويتقوى على صيام رمضان فالوسط، لا يبالغ في صيام شعبان ولا يترك صيام شعبان. إذا بالغ في صيام شعبان قال العلماء لأنه يدخل عليه رمضان وهو منهك فيؤذيه الصوم فيكون قد اشتغل بالنافل عن الفرض، وإذا لم يبالغ وإذا ترك صيام شعبان كلية دخل عليه رمضان فأضعفه بالصوم. ولذلك تجد من يعتاد صيام في شعبان إذا دخل عليه اليوم الأول لا يقطع رأسه ولا ينهك بدنه ولا تخور قواه، لكن بعض الناس تجد من لا يألف الصوم ربما سقط من بعد صلاة الظهر، وإذا به لا يتحرك وقد لا يستطيع أن يصلي العصر من صلاة السلامة والعافية من شدة ما يأتيه من قوة الصوم عليه أو وطأ الصوم عليه. فالمقصود من صيام شعبان التقوي على رمضان، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نهي عن الصيام بعد منتصف شعبان في حديث العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان لأنه إذا انتصف شعبان وبالغ في الصوم أنهكه عن رمضان، ولما نهى عن الصوم بعد المنتصف كأنه يحدد الصوم قبل المنتصف لأنه صوم مخالف. فحينئذ إذا صام بعد منتصف شعبان وبالغ في الصيام ضعف عن رمضان، ونقول يفصل فيه من كان الصوم لا يضعفه يجوز له الصوم ويتقوى به على رمضان. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ومفهوم قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين وهذا أصح من حديث النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فلما نهى عن ذلك قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين فنبه على أنه يجوز تقدمه بصوم 4 أيام وخمسة أيام من باب التقوي على رمضان، وهذا أمر يخفى على الكثير حتى في بعض الخلافات التي وقعت بين العلماء رحمه الله في هذه المسألة أن صوم شعبان لا يراد لذاته وإنما يراد به التقوي على رمضان بحيث إذا دخل عليه وقد ألفت نفسه الصوم قوي عليه في فريضته ولم يبالغ في ذلك إلى درجة ينهك عنها ينهك بسببها في صيام رمضان والفريضة. والله فضيلة الشيخ سائل يقول كثيرا ما أعيد قراءة الفاتحة خلف الإمام ظنا مني أني لم أقرأها فأعيدها أحيانا مرة أو مرتين وكذلك التشهد الأخير، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، في الحقيقة الأذية لبعض الإخوان في قفل السيارات لا يجوز للمسلم أن يتسبب في الإغراض بأخيه، وأوصي كل طالب علم وأحرج عليه بالله عز وجل لما وجدنا من الأذية في الدروس وإزعاج بعض العوام وتشويشه أنه إذا أوقف سيارة أن لا يوقفها قافل على أحد لو يكون على بعد كيلو من المسجد، فلا يحضر مجلس أحد قد آذى أحد بقفل السيارة عليه. وحرج بالله مما رأينا من الأذية والتشويش، وهذا أمر تكرر أكثر من مرة سواء في درس جدة أو درس مكة أو غير من الدروس. فرجائي للإخوان أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم، حتى أن في بعض الدروس كان بعض الجيران عنده مريض واحتاج إلى إسعافه ولم يستطع بسبب القفل، كل من جاء ووجد سيارة ظنها أنها سيارة طالب مثله فقفل عليها هذا لا ينبغي. يحاول الإنسان لا يختص الأمر بالكلف، بل أي مكان تريد أن توقف سيارتك لا تقفل على أحد وإلا حملت الإثم والوزر، وخاصة طالب العلم وخاصة من تسلم العلم لا ينبغي له أن يعرض نفسه من هذا. وأنا أظن أن طلاب العلم أرضئ بهم عن هذا وقد يكون بعض الإخوة يفعل هذا وليس من طلاب العلم. الأمر الثاني حقيقة أيضا مما كثرت الشكوى منه قضية الجوالات وأصوات البيجرات أثناء الدروس. فأناشدكم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن لا يجلس أحد في مجلس علم وأخص مجلسي وقد فتح جواله. إذا أراد أن يغلق الجرس يغلقه، لكن أن يجلس ومعه جواله وقد فتح الجرس فلا آذن له والله يحر على ذلك. وأشهد الله أنه مؤذن لإخوانه ومضر به، سواء كان ذلك عن طريق أن يفتح الجرس فيزعج من حوله، وهذه الأجرس تعرفون كثير منها موسيقية وذات نغمات في بيت الله عز وجل. الأمر الثاني أن البعض غلقت به الجرأة أنه يتكلم أثناء الدرس، وهذا تكرر أكثر من مرة، دعت لي الإخوة رسائل في درس جدة ومكة أنه بلغ ببعض أنه يتكلم وهو أثناء الدرس وداخل الحلقة، وما رأيت ذلك، لكن لا أشك أنه ظالم لإخوانه، لأنه إذا أراد أن يكلم أحد يخرج من الحلقة. وأغرب من هذا أن البعض يخرج ويتخطى الرقاب ثم يرجع مرة ثانية، ولا أرى له شرعا أن يعود إلى المكان. الذي يريد أن يتصل ويكلم الناس ينتظر كلامه في الخارج ويبتعد عن حلقة، هذا مكان علم ومكان تتلى في آيات الله والحكمة، وليحمد الله المسلم أن الله شرفه وكرمه بسماع آيات التنزيل والأحكام، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تغبط عليها هذه الثواني والدقائق، إن كانت عندك قليلة فعند الله ليست بالقليلة، وهي التي تكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات. كفى الإنسان لغط الدنيا وهموم الدنيا ما يستطيع أن يصبر ساعة في ذكر الله جل جلاله، حتى أصبح يأخذ معه جواله وبيجره حتى في الصلاة يزعج ويقرأ فلا يعرف كيف يصلي إن صلى الله سلامه وعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب. أنت الآن في آخرتك، الدنيا والإنسان فيها بالساعات التي لا تحصى من يومه، ما يستطيع أن يصبر دقائق ولا شيء، قد لا يدر ساعة كاملة تامة في بعض الأحيان مثل الصلوات، ما تدر حتى بعض الأحيان ربع ساعة، ما يستطيع أن يغلق جواله. والذي يتصل عليه أعز عليه من ربه الذي يلقاه ويستقبله ويذكره ويمجده ويثني عليه بالذي هو أهله سبحانه وتعالى. ما هذا يعني؟ هذا قسوة من قلبه في عز الله. ولا أشك أن هذا من الفتن التي فتحت على الناس حتى شغلوا في موقفهم بين يدي الله جل جلاله، والله لا يشك أنها فتن. فالمنبغي على الإنسان أن يكون منتبه لهذه الأمور، بمجرد أن آتي إلى المسجد أغلق جوالي أو أفتح جوالي وأتركه في السيارة، يتصل من يتصل، ثم إذا رجعت إلى دنياي، لكن إذا دخلت آخرة مقبلة على ربي فليس هناك أي شيء يشغلني عن الله جل جلاله. لو أن الشخص اتصل عليه أحد يتشوش من هذا الذي اتصل، ولربما تكون الزوجة، ولربما يكون الأهل، ولربما هذه أمور كلها تدخل على الإنسان المساوي وتشغل عن ذكر الله عز وجل، فهذا أمر كثرة من الشكوى. ولذلك أعود وأكرر أني أحرج بالله على كل شخص يحضر مجلسنا أن لا يتسبب في أذية إخوانه، سواء عن طريق البيجرات أو عن طريق الجوالات، وينصح بعضكم بعضا إذا حضر إلى الدرس، هذا درس علم ومجلس علم يذكر فيه الله جل جلاله، ويبتعد الإنسان عن أي شيء يزعج إخوانه أو يؤذيهم. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم عظم أذية المسلم إلى درجة أفقد صلاة الجماعة عمن أكل ثوم. هذا الثوم رائحة يا إخوان، إذا جئت تصلي وتقف بين يدي الله شوش عليك في الرائحة، فكيف وأنت تتبع حكما شرعيا تنتظره أمم من طالب العلم؟ يا إخوان الأمر ليس بالسهل، الأمر تتقطع له القلوب حرقة. كنا نرى من مشائخنا من يسقط طالب العلم من عينه بمجرد غلطة يضيعها أثناء درسه وحضوره المجلس العلم. ربما أثناء اتصال الجوال إذا اتصل وطالب العلم إخوانك متجه أفهامهم وأنظارهم للمسألة قطعتهم وحرمتهم منها، أليس هذا ظلم؟ أليس هذا جورا؟ أليس هذا اعتداء لحدود الله عز وجل؟ هذه المسألة قد تكون من أهم المسائل، وقد تكون معضلة من المعضلات في طالب العلم ربما من عشرات الكيلومترات جاء من أجل قال الله وقال رسوله، فأنصت وأصغى وأحضر قلبه حتى إذا أراد أن يصل إلى النتيجة جاء هذا الاتصال وقطع عنها. من الذي يسأل أمام الله عن هذا؟ وأي ضرر يحصل للإنسان في مثل هذا؟ وإذا كان الشخص لا يعظم مثل هذا فإننا والله نعظم حدود الله ونعظم شعائر الله، وعندنا الكلمة من العلم تسوي شيئا كثيرا، وعندنا الحكم الشرعي كبير كبير، لأن هذا العلم هو الذي رفعنا على رؤوس الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي رقينا به المنابر، وهو الذي منا به الخير والسعادة والبركة، فكل قليل منه عندنا كثير وكثير جدا. فلا نستخف من مثل هذا. إذا جاء أحد ومعه جوال وفيديو اشتاق ولا يتسبب بألية إخواني، فالأمر ليس بالسهولة مثل ما يظن البعض. ينبغي عليه أن تواصل بالحق وأن يزجر بعضنا بعضا. الشخص الذي يفعل هذا لا يفوتك، وبعد الصلاة يقول يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا من اعتداء حدود الله عز وجل. فيأتبر الرسل ما أمر الله وإنها أخاه أن حرم الله عز وجل من أذيته والإضرار به. والأمر أيضا في النساء في قضية الأطفال وإزعاج الأطفال كذلك، تكررت الشكوى من النساء حتى والله ناشدني بعض النسوة ويقولن اتق الله فينا، فإننا نحضر من مسافات بعيدة ونريد هذه الساعة في الأسبوع لسماع الذكر وسماع الأحكام، ونحن أحوج ما نكون. فيأتي الأطفال يشوشوا علينا، ربما يصل الأمر إلى تدليل الأطفال وحديثهم عبثهم ملعبهم على مرأة ومسمع من والدتهم. هذا لا يجوز، لا يجوز ترك الأطفال سواء عند الرجال أو عند النساء بطريقة تشوش على طلاب العلم. هذه بيوت الله، وليخشى والد الطفل أن يدعى على طفله دعوة تكون سبب في شقائه، لأن بعض الناس لا يتمالك نفسه وقد يأخذه القهر أنه يأتي من عشرات الكيلومترات للعلم الذي يريد أن يفني له عمره وحياته ويضحي له بالغالي والرخيص، يأتي من يشوش عليه سواء ممن يعقل أو لا يعقل. على المرأة أن تحفظ أطفالها، وإذا غلب على ظنها أن حضور الأطفال يشوش على أخواتها فلتتق الله عز وجل ولتخاف من الله سبحانه وتعالى وتجلس في بيتها وتسمع الشريك. أما أن تأتي إلى بيت الله عز وجل لأطفالها وتزعج من حضر من طالبات العلم وتسبب في ضياء تركيزهن وضبطهن للعلم، ونحن أحوج ما نكون إلى طالبة علم تضبط هذا الدين وتقوم بحقوقه. فأوصي أخواتي بأن يراهن ذلك وأن يتق الله بعضنا في بعض. أسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. ثم أختم هذا الدرس بوصيتكم بما وصى الله به المسلم تجاه أخيه المسلم، أن يعينه وأن يناصره وأن يؤازره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكم من مسلم دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فجعل الله سعادته في دعوته فقال الملك آمين ولك بمثل، وكم من كربة ونكبة وفاجئة فرجت عن مسلم بفضل الله ثم بدعوة أخ له صادق بظهر الغيب، فأعظم الله أجر الداعي وأحسن العاقبة لمن دعي له. وإن إخوانكم في الشيشان يعانون كربا عظيما وبلاء عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد شردوا عن ديارهم وأخرجوا من ديارهم وفرق بين الوالدة وأولادها وبين الأخ وأخيه، وعانوا من البلاء ما الله به عليم في شدة البرد، وقد طرقتهم أبواب البرد في مكان هو من أشد أرض الله عز وجل بردا وزمهريرا، فلا يعلم من الذي يكابدون ويجدون إلا الله سبحانه وتعالى في كيد وحقد من أعداء الإسلام والمسلمين على هذا الدين وعلى أنصار هذا الدين. فما أحوجهم منكم إلى النصرة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهذا أصل شرعي أن الله فرض على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، وإن مما ينصر به المسلم الدعاء، ولا يستهين المسلم بالدعاء، فالله قضى عروش الظالمين وشتت شملهم أجمعين بدعوة المظلومين. الله يرفع دعوة المظلوم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فاضرعوا إلى جبال السماوات والأرض وسهلوا لهم بخالص الدعاء خاصة في نظام الإجابة، ومن الأشحار بين الأذان والإقامة بقلوب خاشعة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع المسلم من خشوع وخضوع وإخباث وإنابة، استجمع بها ما يكون سببا في قبول دعوته نصيحة لإخوانه المسلمين. وعلى الأئمة أن يضرعوا إلى الله بالدعاء في القنوت فيقمتوا ويستحضروا الخشوع ويستحضروا عظمة الله جل جلاله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير، ولا يعجز الله شيئا أبدا، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما أهون الكافر على ربه، وما أهون العبد على ربه إذا أراد أهله، وإن أخذ الله أليم شديد. فضره إلى الله بالدعاء، وابتهلوا بسؤال الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عن إخوانكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعزته وجلاله، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تدمر الرؤوس ومن شايعه، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اسلبهم عافيتك واشدد عليهم مطأتك، وأنزل بهم يا جبار السماوات والأرض لعنتك يا حي يا قيوم، اللهم إنهم طغوا وبغوا وإنهم لا يعجزونك، أسألك بعزتك وجلالك أن تدمر كيدهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تجعل لإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم فرجا، اللهم اجعلهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بناء عافية، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم، اللهم ابنى شملهم يا حي يا قيوم، اللهم اربط على قلوبهم يا حي يا قيوم، اللهم انهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم وخائفون فأمنهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يصبر دقائق ولا شيء، قد لا يبلغ ساعة كاملة تامة في بعض الأحيان مثل الصلوات، ما تبلغ حتى بعض الأحيان ربع ساعة، ما يثبت أن يبلغ ثوابه. والذي يتصل عليه أعز عليه من ربه الذي يلقاه ويستقبله ويذكره ويمجده ويثني عليه الذي هو أهله سبحانه وتعالى. ما هذا يعني؟ هذه قسوة من قلبه حياه لله. ولا أشك أن هذه من الفتن التي فتحت على الناس حتى شغلوا في موقف بين يدي الله جل وعلا، والله لا يشك أنها فتن. فالمنبغي على الإنسان أن يكون منتبه لهذه الأمور. بمجرد أن آتي إلى منزل أغلق جوالي أو أفتح جوالي وأطرق في السيارة، يتصل من يتصل، ثم إذا رجعت رجعت إلى دنياي، لكن إذا دخلت آخرة مقبلا على ربي فليس هناك أي شيء يشغلني عن الله جل جلاله. لو أن الشخص اتصل عليه أحد يتشوش، من هذا الذي اتصل؟ ولربما تكون الزوجة، ولربما يكون الأهل، ولربما هذه أمور كلها تدخل على الإنسان المساوي وتشغل عن ذكر الله عز وجل. فهذا أمر كثرة من الشكوى. ولذلك أعود وأكرر أني أشرج بالله على كل شخص يحضر مجلسنا ألا يتسبب في أذية إخوانه، سواء عن طريق البيجرات أو عن طريق الجوالات، وينصح بعضكم بعضا إذا حضر الدرس هذا درس عنه ومجلس عنه يذكر فيه الله جل جلاله، ويبتعد الإنسان عن أي شيء يزعج إخوانه أو يؤذيهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم عظم أذية المسلم إلى درجة أفقد صلاة الجماعة عمن أكل ثوما. هذا الثوم رائحة يا إخوان، إذا جئت تصلي وتقف بين يدي الله شوش عليك في الرائحة، فكيف وأنت تستبع حكما شرعيا تنتظره أمم من طالب العلم؟ يا إخوان الأمر ليس بالسهل، الأمر تتقطع له القلوب حرقة. كنا نرى من مشائخنا من يسقط طالب العلم من عينه بمجرد غلطة يضيعها أثناء درسه وحضوره مجلس العلم. ربما أثناء اتصال الجوال إذا اتصل وطالب العلم إخوانه متجه أفهامهم وأنظارهم لمسألة قطعتهم وحرمتهم منها، أليس هذا ظلم؟ أليس هذا جورا؟ أليس هذا اعتداء لحدود الله عز وجل؟ هذه المسألة قد تكون من أهم المسائل، وقد تكون معضلة من معضلات طالب العلم ربما من عشرات الكيلومترات، جاء من أجل قال الله وقال رسوله فأنصت وأصغى وأحضر قلبه حتى إذا أراد أن يصل إلى النتيجة جاء هذا الاتصال وقطعه عنها. من الذي يسأل أمام الله عن هذا؟ وأي ضرر يحصل للإنسان في مثل هذا؟ وإذا كان الشخص لا يعظم مثل هذا فإننا والله نعظم حدود الله ونعظم شعائر الله، وعندنا الكلمة من العلم تشمي شيئا كثيرا، وعندنا الحكم الشرعي كبير كبير، لأن هذا العلم هو الذي رفعنا على رؤوس الناس بفضل الله سبحانه وتعالى.